الخطأ الثاني. قال في نفس المحاضرة عقيلة سفيان الثوري في الدقيقة 17، يقول: قديم النوع يعني قادر على الكلام ولو لم يتكلم. تجد كثير من العلماء وليس الأكثر تجدهم يقولون مثلا: وكلام الله، ليس القرآن، انتبه، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. وسنأتي إن شاء الله في خطأ أنه ذكر أن القرآن قديم، وسنعرف كلام من هذا، مفهوم؟ لكن العلماء يفرقون بين جنس الكلام وآحاد الكلام. لكن أريد الآن في هذا الخطأ معرفة معنى كلمة قديم النوع. فقديم النوع عند أهل العلم وعند علماء السلف يعني لم يزل فاعلا، لم يزل متكلما، لم يزل فاعلا. واضح هذا؟ هذا معنى كلمة قديم، يعني لم يزل، يعني لا بداية له، يعني لم يزل فاعل، هذا معنى كلمة قديم. أما طلع الزهران فقال إيه؟ قال: كلمة قديم النوع يعني قادر، لفظه قادر على الكلام ولو لم يتكلم. إذن وجه الخطأ أنه عرف تعريفا بخلاف تعريف أهل العلم الذي سنذكره، أن القديم الذي ذكره العلماء يعني لم يزل فاعلا، لم يزل متكلما. أما هو قال بمعنى أنه قادر على الكلام. ما الفرق بينه؟ حينما أقول لك زيد قادر على أن يأتي المحاضرة، هل أتى المحاضرة؟ هو قادر أن يأتي، لكن أتى؟ لكن ما لا أتى. إذن هو صار معطلا على الإتيان، فهو قادر أن يأتي لكن عطل عن الإتيان فما أتى. فلما تقول بأنه أن قديم يعني قادر على الكلام، معنى ذلك أنه قادر لكن لم يتكلم، هذا معنى الكلام. لكن العلماء قالوا قديم النوع يعني لم يزل فاعلا، لم يزل متكلما. شوف الفرق بين هذا وذاك، مفهوم هذا؟ وكل صفة فعلية قديمة النوع حادثة الآحاد. يعني قديمة النوع يعني الله عز وجل كان قادرا على الكلام ولو لم يتكلم، لأنه كان الله ولم يكن شيء معه. فقال كان قادر على الكلام وإن لم يتكلم، فهذا معنى كلمة إيه؟ قديم النوع. طيب ماذا يعني بكلمة قديم النوع؟ يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 86، يقول: وأتباع السلف يقولون إن كلام الله قديم، أي سيفسر معنى كلمة إيه؟ قديم، أي لم يزل متكلما إذا شاء. الوش في الوش برضه، أي إيه؟ لم يزل متكلما إذا شاء. قال شيخ الإسلام أيضا في المجلد 12 صفحة 54: السلف قالوا القرآن كلام الله. هذا الجزء سنأتي إليه برضه إن شاء الله عز وجل، سنقرأه بعد ذلك في خطأ آخر. يقول: السلف قالوا القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وقالوا لم يزل متكلما إذا شاء، فبينوا أن كلام الله قديم. انتبه، فقالوا لم يزل متكلما إذا شاء، فبينوا، واضح، فبينوا أن كلام الله قديم، أي جنسه قديم، لم يزل. ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام المعين قديم، سنعرف هذا إن شاء الله حينما نأتي له، ولا قال أحد منهم القرآن قديم، ولا قال أحد منهم القرآن قديم. من الذي قال القرآن قديم؟ هذا سنأتي عليه إن شاء الله. بل قالوا إنه كلام الله منزل غير مخلوق، وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن كلامه، وكان منزلا منه غير مخلوق، ولم يكن مع ذلك أزليا قديما، أي القرآن. فرق بين القرآن وجنس الكلام، وده اللي خلى اللامية لا تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية، خطأ. الشيخ ابن عثيمين في السفرينية لا ينسبها إلى ابن تيمية. ومن ضمن الذين من ضمن العلماء الذين جعلهم وما جعل العلماء يقولون اللامية لا تنسب لابن تيمية أن فيها بيت والقرآن القديم المنزل. انتبه الكلمة ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول ولا قال أحد منهم القرآن قديم. هذه سنأتي إن شاء الله عز وجل إليها. وبفضل الله عز وجل أتيت أيضا بدليل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن اللامية لا تنسب إليه، لكن حينما نأتي إليها في أخطاء شرح طلعت زهران على اللامية. وقال العلامة ابن العثيمين في شرحه على مسلم في المجلد الأول صفحة 478 يقول الشيخ معنى قديم، ما معنى قديم؟ علامة استفهام، ما معنى قديم؟ قال أنه لم يزل الله متصفا به، لم يزل متصفا بها. مش معنى أنه مش معناه قادر وإن لم يفعل، لم يزل متصفا بها. فهمت الفرق بين تعريف طلعت زهران يعني قادر على الفعل وإن لم يفعل، ومعنى كلام السلف يعني لم يزل. ما هو معنى كلمة قادر على الفعل معنى ذلك أنه أيضا عطل عن الفعل، هو قادر لكن عطل عن الفعل. لكن حينما يقول السلف لم يزل إذن هو فاعل يفعل يتكلم سبحانه وتعالى، واضح. وقال العلامة الفوزان في شرحه على الحائية صفحة 69 قال قديم النوع يعني لا بداية له، لا بداية له، لا أول له. قلت فهل اتبعت كلام أهل العلم في تعريفهم في معنى كلمة قديم؟ نذكر الخطأ الثالث إن شاء الله عز وجل في المحاضرة المقبلة. السلام عليكم ورحمة الله.